أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب أما قوله نحمده، الجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية، ففي الأول أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا. فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعينه نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة. وما هي المغفرة؟ ما هي المغفرة؟ لا هذا التفاضل بالمغفرة. ما تقول كل يوم الله مغفر لي؟ شلون هذا؟ وش تقول الله؟ الذكر مع التجاوز صحيح. فإذا قلت اللهم اغفر لي فمعناه اذكر الذنوب وتجاوز، لا بد من ستر وتجاوز، لأن الله يستر عن الناس ويتجاوز عنك فلا يعاقبك. إذا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة. ولا صح أن نقول لأنها مأخوذة منين؟ من المغفر، والمغفر الذي يوضع على الرأس عند الحرب، وهذا المغفر ماذا يفيد رأسك؟ يقي ويستره أيضا. ففي الوقاية عدم المؤاخذة، والستر هو المأخوذ من المغفر. فعلى هذا نقول نستغفره، نسأله المغفرة وهي ستر الذنوب مع التجاوز عنها لا يعاقبنا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نلتجئ ونعتصم. من شرور أنفسنا جمع شر، والنفس فيها شر وفيها خير. النفس المطمئنة فيها خير، والنفس اللوامة هذه فيها شر. وقيل إن النفس الأمارة هي اللي فيها الشر، والنفس اللوامة تلوم فقط. لأن الإنسان فيه ثلاث قوى، قوة تأمره بالسوء هذه النفس الأمارة، وقوة تأمره بالخير هذه النفس المطمئنة، قوة ثالثة تلومه إذا فعل الخير أو إذا فعل الشر أو إذا فوت الخير، وهذه النفس اللوامة. نعم، وكلها مذكورة في القرآن. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، يا أيتها النفس المطمئنة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. على كل حال الأنفس فيها شرور، فيها شرور، فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إن لم يعصمك من شرها أهلكك. ومن سيئات أعمالنا، هل المراد من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أو الأمرين؟ ليش من أسأل الأمرين؟ من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة، من سيئات أعمالنا أن نسألها أو أن يقع بنا عذابك منها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا في تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في الهداية. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل أيضا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من هذه الهداية. فكلمة من يهدي تقديرا أو فعلا واقعا، فاللي مقدر إن الله أنه يهديه يستطيع أحد أن يصرفه عن الصراط المستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أيضا أن ينتشله من هذه الهداية، فهو شامل للأمرين. ومن يغلب من يقدر الله له الإغلال أو الضلال فإنه لا أحد يهديه. وكذلك من أضله الله فعلا فلا أحد ينتصره من هذا الضلال، لأن الله تعالى هو الذي له الأمر وحده. سؤالك يا أخ أين لم هي موجودة؟ لعل سقطت من المؤلف، يمكن فيها رواية في الإسقاط. طيب، في هذه الجملة لا حجة فيها أو لا حجة فيها للعصاة. العصاة تقول لا لذا قالوا والله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ليس فيها حجة لهم، لأن حجة لهم لأننا نقول إن الله تعالى قد جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا وأعلمك بها وأقدرك عليها. تبارك يا جماعة، إذا قال قائل إذا كان من يضل الله فلا هادي له، وش تقول؟ قدر الله عليك الضلال. نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا وجعل للهداية أسبابا وبين لك هذه الأسباب. إن هديناه النجدين طريق الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم السبب في أن الله يضلهم، هم السبب في أن الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين العصاة اللي يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما يقول والله انا بروح اسلك على الطريق اللي فيه قطاع طريق وفيه عطش وفيه موت ابد يكون انا مقدر عليه، لا، يروح يسلك الطريق الاسلم المعبد الامن. الان لو فيه طريقان الى الرياض، واحد كله قطاع طرق وكله مطار وكله اشواك، نعم، مخوف متعب، وفي طريق آمن معبد. وقفنا عند سور البلد هنا يوم، اللي يحب السلام يروح ماذا، واللي يحب الهلاك يروح ماذا، ونروح الناس الظالمين ونروح اللي كانوا ظالمين في الشر، يروح من طريق السلام ونروح مع طريق العطب، ما يروح نبت ولا يقول بروح معدل لأنه مقدر عليه. طيب، الشرع نفس الشيء، قيل لك تسلك هذا تصل إلى الجنة واسلك هذا تصل إلى النار، فأنت الآن بين طريقين تسلك اللي تبي منه. طبعا المؤمن يسلك طريق الخير وطريق الجنة، وذاك يسلك طريق النار ثم يحتج عن ابن القدر، وهذا الاحتجاج باطل بلا شك، لأننا نقول أنت في نفسك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأصلح، إذن فيجب عليك